متابعة يومية لأهم الأحداث في مصر والعالم. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سيدتي وسادتي، وهذه جولة جديدة من العالم على الهواء نتناول خلالها أهم الأحداث. ونبدأ من مصر، حيث تتواصل بالقاهرة والمحافظات متابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا، وهي الإجراءات التي حظيت اليوم بإشادة منظمة الصحة العالمية. ففي مؤتمر صحفي بالقاهرة أشاد جون جابور بجهود مصر والقيادة السياسية في التعامل بجدية مع ملف مواجهة فيروس كورونا المستجد وخطوات وأسلوب إدارة الأزمة، جانب من تصريحات جون جابور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. أريد أن أحيي جهود الدولة المصرية ممثلة بمعالي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تحت إشراف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، الذي كان مبادرا من قبل أزمة الكورونا لتعزيز الصحة العامة في مصر. كلنا بنعرف من خلال المبادرات الرئاسية وأهمها مبادرة 100 مليون صحة، اللي عم نشوف أثرها نحن في التصدي وفي الاستجابة لجائحة كوفيد-19. ومنذ البدء تعاملت مصر بجدية مع هذا الوباء، حيث تم تفعيل جميع فرق الاستجابة السريعة Rapid Response Teams في كل المحافظات لترصد الحالات الإيجابية وتتبع المخالطين بغض النظر عن توزيعهم الجغرافي. وكان ذلك واضحا من خلال الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية منذ لحظة إرجاع من يرغب من المصريين من ولاية ووهان وحتى يومنا هذا، واعتمادها منهجية تدريجية من خلال تطبيق إجراءات الاحتواء من كشف للحالات وعزلها وعلاجها وتتبع المخالطين، وكذلك البدء بإجراء الحد من انتشار الفيروس اللي بنسميهم mitigation measures، والتي تضم إغلاق المدارس ونقاط العبور ومنع التجمهر والازدحام وغيرها. وفي كل هذه المراحل عملت منظمة الصحة العالمية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان، وأريد هنا أن أذكر بعضا مما قدمته منظمة الصحة العالمية من الدعم التقني لجمهورية مصر العربية في العديد من المجالات لمواجهة الجائحة. كانت مصر من أول 4 بلدان في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف المعملية لكوفيد-19. التنسيق مع قطاع الطب الوقائي لتحديث الخطة الوطنية للاستعداد والمواجهة، وبإشراف مباشر من معالي وزيرة الصحة والسكان. وفي سياق إدارة مصر وتعاملها مع أزمة فيروس كورونا، حرصت أيضا على إتاحة مختلف الإجراءات ذات الصلة بتعويض القطاعات المتضررة، وكذلك دعم ومساعدة العمالة غير المنتظمة في الظروف الراهنة. في هذا السياق بدأ اليوم صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة إجراءات أخرى خدمية واقتصادية. مختلف المحافظات والأجهزة المعنية تتابع على مدار الساعة توفير تيسيرات بمنافذ الصرف، وكذلك التأكد من توافر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. حوار الزميلة صحة صالح مع محافظ الشرقية. معنا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. كيف ساعدت محافظة الشرقية في إتاحة الإمكانيات والخدمات اللازمة لصرف منحة العمالة غير المنتظمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ احنا زي ما حضرتك عارفة ان الشرقية في حوالي 34,000 مستفيد، هيتم الصرف اليوم خلال الـ4 أيام القادمين، النهاردة ويوم الثلاث والأربع والخميس. وحضرتك عارفة ان الصرف هيتم من خلال البريد، وبعد كده هو في الشريحة العمرية من 25 ل 35 في البنك الزراعي، سنه من اول 51 سنه لفوق، وان شاء الله بكره وبعده يوم الثلاثاء ويوم الاربعاء الاعمار من 25 ل 50 عام، ودول هي حوالي عددهم حوالي 26800 واحد، وان شاء الله يوم الخميس هيتم الصرف لحوالي 1300 واحد للاعمار اقل من 25 عام. واحنا طبعا نبهنا عليهم كلهم واعلنا ان ما حدش يجي للصرف الا لما تصلوا رساله نصيه موجوده على التليفون بتاعه للحضور، هيجي يلاقي نفسه الصرف مش هياخد وقت على طول وتم الصرف. ولو تخلف عن الصرف في عندنا يوم 27 و28 و29 ابريل لجميع المتخلفين على الصرف هيجوا يصرفوا ان شاء الله المستحقات بتاعتهم. واحنا بنقول لحضرتك ان تم تجهيز كويس جدا من خلال البريد، عاملين مجهود كبير جدا لاماكن طريق للناس، منع التزاحم، اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه عشان الامور تمر بيسر. وننتقل بكم مستمعينا الاعزاء الى دول العالم لنتابع معا جانبا من المشهد الدولي الاحترازي في مواجهة تفشي كوفيد 19. بريطانيا تصبح خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز 10,000 بعد الولايات المتحدة وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا جراء تفشي وباء كورونا المستجد. وزير الصحة البريطاني مات هانكوك وصف ذلك باليوم الكئيب في معركة بريطانيا لمواجهة فيروس كورونا، حصيلة تأتي في وقت حذر فيه جيرمي فارار كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية من احتمالية أن تكون بريطانيا واحدة من أكثر بلدان أوروبا تأثراً بفيروس كورونا إن لم تكن الأكثر تضرراً على الإطلاق حسب تعبيره. فرار أعرب عن خشيته من أن تصاب بريطانيا بموجة ثانية وربما ثالثة من تفشي العدوى، ومشيراً إلى أن توفير العلاج والتوصل إلى لقاح يعد الاستراتيجية الوحيدة التي يمكن أن تساعد في مواجهة الفيروس. كبير مستشار الحكومة البريطانية العلمية ذكر أن اللقاح قد يكون جاهزاً بداية سبتمبر القادم، إلا أن إنتاجه واستفادة الملايين منه قد يستغرق وقتاً يصل إلى عام. معلقاً على هذا التحذير أشار وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى أن مستقبل هذا الفيروس غير معروف، إلا أن الأمر يعتمد على سلوك الملايين من الناس، ومشيداً بمدى التزام البريطانيين بإجراءات التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل. للإذاعة المصرية عزة زفتاوي، لندن. أشارت بيانات الخاصة بآخر تطورات فيروس كورونا في إيطاليا إلى ثلاث دلالات فارقة في معركة إيطاليا مع وباء كورونا تدعو إلى الارتياح والتفاؤل، وتشير إلى أن الوباء يمكن أن يبدأ في الرحيل تدريجيا من إيطاليا. الأولى عدد الوفيات، صحيح ما يزال كبيرا لكنه انخفض في أكبر انخفاض له منذ أكثر من 40 يوما بوفاة 431 متوفيا، أقل ب 188 عن اليوم الذي قبله، وبذلك بلغ المجموع الكلي للوفيات أكثر من 34,000، لكن العدد اليومي انخفض تحت حاجز 500. الدلالة الثانية توالي انخفاض عدد المحتاجين إلى العناية المركزة لتاسع يوم على التوالي، اليوم أقل ب38 نزيلا عن أمس، وإجمالي المرضى في العناية المركزة فوق 3,000 نزيلا. الدلالة الثالثة انخفاض نزلاء المستشفيات من المصابين الجدد طوال الأسبوع الماضي، واليوم أقل ب297 نزيلا عن أمس. ولهذا ستبدأ إيطاليا في التخفيف تدريجيا من إجراءات الإغلاق بالنسبة لعدد من الأنشطة التجارية، لكنها لن تخفف إجراءات منع التجول والحجز في المنازل حتى 3 مايو القادم، برغم التفاؤل ببدء انخفاض منحنى الوباء وقرب التعافي منه. رفعت النجار، إذاعة جمهورية مصر العربية، روما. بتجاوز أعداد وفيات المصابين بالفيروس كوفيد 19 في أوروبا إلى 75 ألف إنسان، 80% منهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا، أصبحت أوروبا القارة الأكثر تضررا من الجائحة التي أودت بحياة 110 آلاف شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم وإصابة 1,800,000 آخرين، من بين 800,000 على الأقل في القارة الأوروبية. ومع 19,000 و17,000 حالة وفاة على التوالي، تعد إيطاليا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا، بينما فقدت فرنسا 14,000 من مواطنيها، وفي بريطانيا يناهز عدد ضحاياها 10,000 وفاة. في الوقت ذاته تميل بعض دول القارة إلى تعزيز إجراءات الحماية والوقاية والعزل، بما في ذلك أيضا احتمالات فرض الكمامات على نطاق واسع في الحياة العامة لمحاولة الإمساك بين عودة تدريجية على مهل للأنشطة الاقتصادية والحفاظ على منع الإصابة بهذا الفيروس. لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين نصحت بالتريث قبل التفكير في حجز فنادق وطائرات للعطلة الصيفية، مؤكدة في تصريحات إعلامية استحالة إمكانية أن يقدم أحد تنبؤات موثوقة لشهري يوليو وأغسطس القادمين في الوقت الحالي، ما يعني أنه حتى ولو حدث وتراجعت معدلات الإصابات خلال الأيام المقبلة، فإن هذا لا يعني أن الخطر قد زال، بل لا يزال داهما، ولا نعرف أين سيضرب وكيف وبأي قوة. حفظكم الله. تامر أبو العينين، الإذاعة المصرية، جنف. أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر إغلاق منطقة جبل النصر شرق عمان بشكل كامل بعد ظهور حالات إصابة فيروس كورونا المستجد. وكان وزير الصحة الأردني أعلن تسجيل 8 حالات إصابة بجديد فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في الأردن إلى 389 حالة. وبين جابر في إجازة صحفية أن الحالات توزعت 3 حالات من عمارة الهاشمي وحالة مخالطة لوالدها المصاب، وثلاث حالات تم رصدها من الفحوصات العشوائية. وتابع أنه سجل خلال 24 حالة شفاء غادرت أقسام العجز والمستشفيات، و20 حالة شفاء مستشفى الأمير حمزة، و3 حالات من مستشفى الملك المؤسس الجامعي. وأضاف أن وزارة الصحة قررت زيادة عدد الفرق الاستقصائية في عمان لتصل إلى 40 فريق لكي يتم التوسع في الفحوصات ورصد حالات غير معروفة. وأكد جابر أن زيادة الفرق الاستقصائية تأتي لتخفيف الإغلاقات داعيا إلى التعاون مع الفرق الطبية. وكان رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع دكتور عمر الرزاز أصدر بلاغا يقضي باستمرارية تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتبارا من صباح الأربعاء 15 أبريل وحتى مساء الخميس 30 أبريل، وتستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية تتطلب طبيعة عملها مواصلة العمل والتي يتم تحديدها من الوزير المعني، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص والقطاع المصرفي المصرح لها بالعمل أثناء العطلة. من عمان، خليل القريوتي. هذه المواجهة الدولية ضد تفشي فيروس كورونا ألقت بظلالها على مائدة التشاور والتعاون بين دول العالم بحثا عن آليات لوضع هذه الآثار عند حدها الأدنى، خاصة في المجالات الاقتصادية أو ما يتصل بقطاع النفط والطاقة. من الرياض نتابع. استعرض العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصال هاتفي مشترك ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة أوبك بلس. وأعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة. تم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي. وأيد الزعماء الثلاثة الاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن مجموعة أوبك بلس بشأن الحد من إنتاج النفط على مراحل وبشكل طوعي، بهدف إرساء الاستقرار في الأسواق العالمية وضمان صمود الاقتصاد العالمي. وتوصل تحالف أوبك بلس الذي يضم أعضاء المنظمة ودولا من خارجها أبرزها روسيا إلى اتفاق الإجماع على تخفيض إنتاج النفط، يوصف بأنه أكبر خفض من نوعه في تاريخ إنتاج الخام العالمي. للإذاعة المصرية، عبدالله الفراج، الرياض. كنتم مع العالم على الهواء. العالم على الهواء. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق. ومن استوديو المراسلين أسامة هلال.